بلاد يا روح وذات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة، ونجاهر بحبك علن يا عمان ما غيرك وطن. يا بلاد يا روح وذات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة، ونجاهر بحبك علن يا عمان ما غيرك وطن. حبك في هالعرق انكتب، ما له تفسير وسبب، حبك فلج فينا انسكب، قديم من عمر الزمن يا عمان ما غيرك وطن. حبك في هالعرق انكتب، ما له تفسير وسبب، حبك فلج فينا انسكب، قديم من عمر الزمن يا عمان ما غيرك وطن. يا بلادي يا روح وذات، يا حضني في حضنك حياة، ندعي لك سجدة صلاة، ونجاهر حبك على يا عمان ما غيرك وطن. خير خلي عمنا، كل افداك وكلنا، وما نوفي خيرك لولا، والله من مثلك وطن. كيف النجاز اعماننا، عن خير خلي عمنا، كل افداك وكلنا، وما نوفي خيرك لولا، يا عمان من مثلك وطن. فيك اشرقت شمس بليل، لما اعتزابك هالاصيل، قابوس قدام ودليل، قالب شريك روح وبدن، والله ما غيرك وطن. فيك اشرقت شمس بليل، لما اعتزابك هالاصيل، قابوس قدام ودليل، قالب شريك روح وبدن، والله ما غيرك وطن. يا بلادي يا بلادي، يا حضني في حضنك حياة، ندعي لك وندعي لك صلاة، ونجاهر حبك علن يا عمان ما غيرك وطن. ارتفعنا للسحاب، وما غيره ترابك سكن، والله ما غيرك وطن. فعيوننا سر المهاب، سر الأعماني والتراب، فيك ارتفعنا للسحاب، ما غيره ترابك سكن، والله ما غيرك وطن. الطيبة من يا بلاد، حن منك وليك، محروسة باسم الله عليك، ما هزتك ريح المحن يا عمان يا أهل وطن. الطيبة من باغيدك يا بلاد احن منك وليك، محروسة باسم الله عليك، ما هزتك ريح المحن يا عمان يا اهل وطن. يا بلادي يا روح وذات حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر حبك علن يا عمان ما غيرك وطن.